الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يصور تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط السابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الثامن من شهر رجب لسنة 1430 هجرية، الموافق للأول من شهر جويلية 2009 ميلادية، ما زلنا نتناول بالتنبيه على أخطاء تقع في المحادثة والمجالسة. تكلمنا في الدرس الماضي عن أدب، في أدب الهاتف، أدب الهاتف، ثم أتى المؤلف بمن الأخطاء التي تقع في المحادثة التقصير في أدب الحوار، وهذا لا نأخذه لأنه قد أخذنا في درس سابق بعض الآداب في الحوار، فمن أراد فليرجع إليها. نمر مباشرة إلى النقطة 30، والخطأ 30، وهو الجدال والمراء والخصومة. هذا من الأخطاء. 29 على 30 تاع أدب الحوار، 29 تاع أدب الحوار. يا أخي قلنا لو كنا نعود نرجعوا 28 التقصير في أدب الهاتف، خلاص. طيب 29 التقصير في أدب الحوار، ودركا أدب الحوار خلاص تكلمنا عليها، درنا فيها جلستين. الآن نأخذ 30، الخطأ 30، الجدال والمراء والخصومة. وهذا قال المؤلف: وهذا دأب كثير من الناس، سواء في أحاديثهم ومنتدياتهم أو في مطالباتهم وخصوماتهم، فتراهم يتجادلون ويتمارون عند كل صغيرة وكبيرة. يعني كاين بعض الناس يحب المخالفة، يحب دائما يعاند، يحب يجادل. لا، عليك أن تكون هينا لينا وتستمع، لأن هذه الخصومة والمراء والجدال فيها مساوئ. من مساوئها أنها مجلبة أنها مجلبة للعداوة. مجلبة يعني تجيب العداوة، الناس كي يتناقشوا بزاف ويتخاصموا ويجادلوا تجي العداوة. ثانيا، مدعاة للتعصب، مدعاة للتعصب. واحد اللي يجادل يولي يتعصب. ايش معناتها يتعصب؟ يعني ما يحبش يترك رايه ولو يبان له باللي خطأ. ثالثا، هو مطية لاتباع الهوى. واحد اللي يجادل بزاف يولي يتبع الهوى تاعه، تولي له عادة يتبع الهوى تاعه في الأمور ويغلبوا الهوى تاعه ويخلي الحق. رابعا، هو ذريعة للكذب، هو ذريعة للكذب. فالجدال إنسان يتركه إلا للحاجة وبشرط الآداب. متى يجوز الجدال؟ يجوز الجدال إذا كان الإنسان يخاصم ويجادل بالحق، معليش، أولا يعني لتقوية الحق ورد الباطل، أو يجادل وكذلك يجادل بعلم. إذا ما عندكش علم في المسألة ما تجادلش، قال ما نعرفش هذا. طيب، إذن متى يكون الجدال ممنوعا؟ يكون إذا كان الإنسان يخاصم بالباطل أو يخاصم بغير علم، مثلا يوم يتكلموا على جغرافيا، شكون كبيرة في المساحة مثلا في الدول العربية، مثلا السودان ولا الجزائر ولا السعودية، واحد من تاع الجزائر يقول لا لا الجزائر هي أكبر بلد في العالم، لا يا أخي والو أنا جزائري وما نرجعش اللور، هذا خطأ. دول عربية، أكبر دولة عربية في المساحة شكون؟ السودان ثم الجزائر ثم السعودية وهكذا. هذا الإنسان يتكلم بعلم، هذا مثال. إذن الإنسان لا يجادل بالباطل ولا يجادل بغير علم. كذلك الإنسان الذي يجادل لإظهار اللدد، اللدد يعني شدة الخصومة والتسلط على الخصم، المهم يقول له على بالي باللي راه على حق بصح هايدا ندير له بالعاني، هذا خطا. طيب، او انسان يجادل بالحق وبعلم الا انه يخلط في خصومته كلمات تؤذي، يبدا يسب يبدا يحقر، هذا لا يجوز. طيب، إذن علينا أيها الإخوة نخليه الجدال، بعد على الجدال، علاش؟ خطره يوغر الصدر، من مساوئها أنها توغر الصدر، ضيق الصدر وتهيج الغضب، تهيج الغضب وتنشئ الحقد وفيها انشغال القلب. ورانا تكلمنا على الجدال باللي ماشي مليح، إلا ومن أراد أن يجادل فعليه أن يعرف متى يجادل وكيف يجادل. طيب، النقطة 31، حب المعارضة والمخالفة. قال المؤلف: فمن الناس من هو محب للمعارضة كلف بالمخالفة، لا يوافق إخوانه على أمر ولا يسلم لهم بشيء، فإذا كان في قوم يتبادلون أطراف الحديث أشغالهم بكثرة شغبه واعتراضه. وهذه هذه ملاحظة، شوف اجلس مع الناس ويبدأوا يتكلموا، الأخرى ويتكلم الأخرى يدير براسه ويدعو لا لا لا لا تعارض، مهما لازم نعارض، ما تعارضش إلا بشروط. ما هو الموقف الصحيح؟ ما هو الموقف الصحيح؟ الموقف الصحيح ماذا تفعل؟ إذا أن يوافق المرء إخوانه إذا أصابوا، وأن يسددهم برفق إذا أخطأوا، وأن يتوقف إذا لم يستبن له الصواب من الخطأ. هذا هو الحل. تعال رقعد مع ناس إذا قالوا حاجة أصابوا فيها الصواب، عليك أن توافقهم. قال مثلا السماء فوق والأرض تحت، وافقهم. قال لا لا، بكري كانت السماء فوق، دوك السماء راهي تحتنا. يا أخي سبحان الله، أنا نجيب مثال، قد يتعجب الإنسان من هذا المثال باش ما ندخلش في أمثلة أخرى. مادام قالوا صوابا عليك أن توافقهم، أما إذا أخطأوا ما توافقهمش على الخطأ، عليك أن تسددهم برفق. كيف برفق؟ قال مثلا نحن الآن في يوم الخميس، تقولوش كذبت وش بك مهبول؟ لا ما تقول له. قال احسنت احسنت، تقصد يعني نحن اليوم يوم الاربعاء؟ يقول لك نعم نعم صح، بارك الله فيك. فاذا اخطا سدده ولكن برفق. واما اذا لم يستبين لك الصواب من الخطا، ما على بالك شو شو يقول، هل صواب ام خطا، وش قول؟ توقف. قال وش رايك؟ قال انا اتوقف، ما على باليش، اتوقف حتى اتبين من هذا الامر. يقول الامام الشافعي رحمه الله في ابيات من الشعر جميله: احب من الاخوان كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل امر اقوله، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت اني لقيته، لقاسمته مالي من الحسنات. شوف ان شاء الله الامام الشافعي يقول احب من الاخوان كل مواتي، يواتيني يعني. يواتيني ما معنى يواتيني؟ على التفصيل السابق، اذا اصاب يوافقه، اذا اخطا شدده برفق، اذا لم يدري الصواب من الخطا ماذا يفعل؟ يتوقف. كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يعني يغض طرفه عن عثراتي، يشوف خطأ مني يرد روحه ما شافش مما يتجاوز. يوافقني في كل أمر أقوله، ما المقصود في كل أمر أقوله؟ على التفصيل السابق. أيوة. ويحفظني حيا وبعد مماتي، يقولك وين نصيب هذا، فمن لي بهذا، وين نصيب واحد كما هذا؟ ليت أني لقيته، لقاسمته مالي من الحسنات. هذا طيب. الخطأ الثاني والثلاثون: بذاءة اللسان والتفحش في القول. هذا تفحش في القول، يعني كلام العيب، طياح الكلام، والكلمات التي يستحي منها يذكرها، هذا من خوارم المروءة. والآن خاصة الدول العربية، أنا عشت في زرت كثير من الدول العربية، 90% يطيحوا الكلام. أنا حاسبينها رجولة، روح للسوق وين العوام بزاف، سمع غير الكلام العيب، وكي يدخل دارهم ما يطيحش. ليه ما يطيحش؟ طيحش قدام يمك، تشوف قدام بابك، أنا تسمع غير كلام العيب. حتى في الكلام العادي، في الكلام العادي أرواح أنت ويذكر العورة، لا تذكر العورة، لا. سبحان الله العظيم، كثير ما شحال مرة تمشي حتى يطيح واحد الكلام، تمشي مع أمك، مع أختك، مع أولادك، تسمع كلام العيب، حتى ترد روحك ما سمعتش، ودات تشوف وليدك سمع ولا لا، وليدك سمع لكن هو ثاني مسكن طلق وذنيه الله غالب. إيه لماذا هذا؟ بل كاين الناس عندهم مراكز، شوفوا بكوستيم هكذا كي يزعف ولي يطيح. إيه هذا؟ تزعم عندك مركز طيح الكلام، كل مؤدب مربي. سبحان الله العظيم، فإنسان يبعد عن هالكلمات اللي فيها ذكر العورات، ذكر النجاسات. يقول العلماء حتى ذكر مثلا النجاسات ولا تذكرها بالمعاني، ما تقولش مثلا وراء فلان راهو في البيت الماء حاشاكم، وتقول هذيك الكلمه الخشينه، ما تقول ايه قالوا يتوضا راهو يقضي في حاجه او يغسل، ما تقولش بهذيك الكلمه الخشينه هذه. نعم هذب لسانك، كي تهذب لسانك عندك اجر، وربي يحبك والملائكه تحبك والناس يحبوك. تذكرش العورات. وقد أدبنا الله تعالى بهذا، قال تعالى في هل يجوز الإنسان أن يأتي أهله في ليالي رمضان، واش قال؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث، الرفث إلى نسائكم. ما ذكرش الكلمة الخشينة، الرافث وانت افهم. هذا هو. قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يعني كيفاش تأخذ المهر تاع الزوجة تاعك وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد أفضى بعضكم إلى بعض المقصود به الجماع. مع ذلك ربي استعمل الألفاظ التي فيها لين. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. شوف تمسوهن ماشي تمسوهن تمسها بيدك هكذا، لا، المقصود الجماع. لكن الله تعالى ذكر هذه الكلمة باش يعلمنا الآداب. إذن يا أخي إياك وما يستقبح من الكلام فإنه ينفر عنك الكرام ويوثب عليك اللئام، وخاصة إذا كان هذا داعية أو إمام أو مرشد يستعمل كلمات الخشينة، هذا خطأ. مثلا كما بعض علماء الحديث بعضهم قال: إذا جاءك الفقه من كتاب الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فخذه وشد بيديك عليه، وإذا جاءك الرأي فبول عليه. كلمة بول عليه غلط، ولو استعملها عالم ما نديرو ما نقولوهاش احنا. كيما بعض الناس يزعف يقول لك انا الدعاة هذو اللي خالفوني حاشاكم، يقول نبول عليهم. غلط هذا، استعملش الكلمة هذا. وينصح يا شيخ ما تستعمل الكلمات هذه، بارك الله فيك، انت قدوة. اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عائشة بس تستعمل كلمة الخاشنة مع من؟ مع من؟ مع اليهود. وشي اليهود؟ برك يهود وزادوا دعوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوا عليه بالموت. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في بيته فدخل عليه بعض اليهود كانوا يجيوا له، وعائشة من وراء الحجاب، فقالوا: السام عليك يا محمد. مش السلام، قالوا السام. ما معنى السام؟ يعني الموت. فعائشة سمعته من وراء الحجاب فقط: وعليكم السام والغضب واللعنة، وفي رواية: إخوان القردة والخنازير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هضرش معها، هضر معهم وش حوسوا وخرجوا. فقال: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. مع من؟ عن يهود. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ماذا قالوا؟ قالوا لك السلام عليك. قال: ألم تسمع ما قلت؟ قلت: وعليكم. يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. اليهود والنصارى كي يدعوا علينا ربي ما يستجبش، احنا كي ندعوا علينا هم يستجب لنا ربي. هذا هو. كاين الان بعض الناس حتى بعض المسؤولين كي يهضر على رئيس تاع الدوله كافر يقول الخنزير فلان. ما تستعملش الكلمه هذه. بعض الناس عم يديروا في الجوال الرئيس فلان الكافر هذاك الخنزير فلان قال على الاسلام. قال: ما تقولش خنزير، هذب الفاضل، ادعي عليه، العنه اذا يستحق اللعنه، مش ما تقولش الخنزير او الكلب. لا، خطا. النبي عليه الصلاه والسلام ارسل رسائل الى ملوك الارض في عهده، واش كان يقول لهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله. الله أكبر، الألفاظ فيها نور. من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. شوف، الله أكبر. أما بعد، أسلم تسلم، قمة في الأخلاق. ما قالوش إلى كلب الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، ما قالوش إلى فارت على الفرس. نعم، فكان حتى بعض الدعاة زعما كي يتكلم على رئيس تاع اليهود ولا الخنزير فلان ما تستهمش هذه الكلمات. ماشي نقول لكم مدحو وطلب له الرحمة، لا، وإنما هذب الفاظ، هذب الفاظ، لأن هذا اللسان كي تعلموا الخير يولي وحده ينطق بالخير، تعلموا غير ذلك ما تحكمش فيه، راك قاعد حتى يخرج تخرج الأشياء غير المستحبة من الفم. المسيح ابن مريم عليه السلام كان مرة يمشي مع حواريه فمر بهم كلب، ولما رأى جمع من الناس خاف الكلب، فأوقف عيسى عليه السلام الحواريين وقال أيها الكلب مر بسلام لن نؤذيك. فقالوا له يا روح الله، روح الله يعني يا أيتها الروح الشريفة التي خلقها الله، هذا كلب تخاطبه بهذا؟ قال لساني عودته الخير فلا ينطق إلا بخير. هذا نعود أنفسنا ونعند أولادنا حتى في الدار، مثلا أرواح يا كذا بالسبة ذاك القبيح ولا بأسماء النجاسة، لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد، وقال الترمذي حديث حسن غريب. إذن ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه، إن الإنسان ما يستعملش الألفاظ هذه إلا إذا ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ومع ذلك الأفضل أن تنزه لسانك وأن ترد عليه بكلمات فيها الزين وليس فيها الشين وتعطي له الرسالة تاعه وتعطي له الجواب تاعه. هذا إذن علينا أيها الإخوة بارك الله فيكم أن نحسن أخلاقنا، وعلى بالكم باللي حسن الخلق، اعلموا رحمكم الله أن حسن الخلق راه الطريق إلى الوحدة، إذا حبينا نتوحدوا حسن الأخلاق، اللي يحب يوحد الشعب تاعه يحب يوحد أولاده يوحد العمال تاعه في المصنع يوحد الطلاب تاعه في المدرسة المدير يوحد الأساتذة تاعه يحرص باش يحسن الأخلاق تاعه. حسن الأخلاق يؤدي إلى الوحدة والتآلف، وسوء الأخلاق يؤدي إلى العكس. نسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال. نأخذ بعض الأسئلة القديمة، سمحوا لنا لما زمنا مانيش ناخذ الأسئلة تاعكم لأنه مازال ما كملناش الأسئلة القديمة. يقول إذا دعي المسلم ليشهد في قضية ما، فهل يحدث فيها بكل ما يعلم على سبيل الوجوب؟ نعم، هذا السؤال معني ما حكم الشهادة؟ الشهادة باش تدير الشهادة إذا كان عندك فيها علم فرض عين، إذا كان بدونها تضيع حقوق الناس. إذا كان على بالك لو كان ما تديرش الشهادة تاعك الحقوق الناس راح تضيع. قال تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا ما تكتم الشهادة يعني واحد سلف الآخر دراهم وقال لك أروح شهد، طيب شهد باللي نسلف له، خلاص نهار حب يرد له قال له رد لي دراهمي، قال له ما سلفت لي ما تعرفني ما نعرفك. قال طيب كاين واحد يشهد، قال يا أخي روح شهد معايا يا أخي كنت معايا نهار سلفت له دراهم. قال لا اسمح لي هذا خطأ، حقوق الناس راح تضيع. هذا إذا كان إنسان خاف على نفسه على الأقل يشهد بطريقة ما يجيهش الأذى، بطريقة ما يجيهش الأذى، ولازم يقول كاع التفاصيل، يقول كاع التفاصيل التي تحتاجها الشهادة، اللي تحتاجها الشهادة. أما أمور ما تحتاجها الشهادة لا. مثلا أنا كنت معاكم وشربنا فنجان قهوة وأنا درت زوج حبات سكر، وش زوج حبات سكر داخل في الشهادة؟ إلا إذا كان قلتها باش تبين باللي راك دقيق في المعلومات، معليش وحركت القهوة 10 مرات مثلا يعني. طيب يقول هنا هل تستطيعون أن تأتون بمثال في نسخ القرآن بالسنة؟ نعم، مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. هذا الحديث نسخ الوصية للوالدين في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن عندنا هنا سنة نسخت حكم آية، نسخت حكم آية. بعضهم قال: لا، هذا حديث أحد والقرآن متواتر. فقال لهم العلماء: لقد انعقد الإجماع على معنى هذا الحديث، فرفع الإجماع مرتبة هذا الحديث من الأحد إلى المتواتر. يا سيدي. طيب يقول: أنا تلميذ في السنة الرابعة وأنا في عطلة، كيف أحفظ القرآن وكيف أراجعه حتى لا أنساه؟ طيب أولا قبل ما نجاوب على هذا السؤال، حفظ القرآن في العطلة الصيفية فقط هذا خطأ. كثير من الدول العربية إلى يديروا شعوب تاعها عام كامل غير فيزياء وكيمياء وشيمياء، كاين شيمياء ها ورياضيات وفيزياء وكمبيوتر وجغرافيا، من بعد في الصيف ما كاش باش نديروا، نحفظوا القرآن. هذا غلط، هذا خطأ. ومن بعد واش يحفظوا في الصيف؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا العام الجاي كيف كيف يبقوا غير في عما يتساءلون، خطأ هذا. القرآن اللي يحب يحفظ القرآن يقرأ القرآن طول العام مش غير في الصيف. ومع ذلك ما عليش، احفظ القرآن في الصيف، ولكن دير برنامج نفسك سواء في مدرسة قرآنية. وهنا ننبه، لابد من عودة المدارس القرآنية. الناس اللي داروا الإرهاب في أمريكا هما بالعاني داروها باش يضربوا المسلمين ويغلقوا المدارس وخوفوا الناس، وكان بزاف مسلمين خافوا. قالك صح الإرهاب جانا من مدارس قرآنية، كاش منها، الإرهاب جاء من الجهل، سمكاري بلومبيي دخلوا في الدين، هذا هو المشكلة. فإذن لابد من عودة المدارس القرآنية، لابد من عودة المدارس الشرعية ويدرس فيها الأكفاء، ما تقولش الأكفاء، فيها الأكفاء، أكفاء يعني العميان. بزاف الناس يستعملوها: إن الذين يقودوننا هم ناس أكفاء. لا لا سيدا، ماذا بنا أكفاء مش أكفاء، واضح؟ إذن الأكفاء عندهم كفاءة، يقرئوا الناس القرآن، قرئوا صغار كبار. وراه إن شاء الله أو كاين في هذا المسجد كاين دراسة القرآن الكريم للطلبة، وكاين حتى للنساء والحمد لله، وكاين إن شاء الله برنامج راح يكون تاع محو الأمية للذكور الكبار حتى الصغار. كاين بعض الشباب 18 سنة أمي يقولك الله غالب خرجوني من المدرسة، يوم بعد خرجوك من المدرسة تقعد هكذا ما تقراش، روح تقرأ أمة اللي ما تقراش ما تقدمش. ومحو الأمية وكاين الحمد لله محو الأمية كاين للنساء في هذا المسجد الحمد لله، لكن لازم هذا الشيء يكثر، والناس اللي يسيروا هذه الأمور يكونوا أكفاء وعندهم أهلية. فأنت يا أخي باش تحفظ القرآن الكريم ادخل في مدرسة شرعية أو حلقة من حلقات القرآن الكريم واحفظ. باش تحفظ وحدك صعيب شوية، يغلبك الشيطان ويجيك الكسل. كاين حلقات تاع القرآن ادخل فيها، ولكن ماشي غير في الصيف، صيف وشتاء. وباش ما تنساش اقرأه كما جاء في الحديث، إن صاحب القرآن إذا قرأه آناء الليل وأطراف النهار لم ينسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لتحفظوا أقراه في الصلاة. قال كيف نوفق بين الأحاديث التي ذكرتها في عدم الشتم وسب الكفار وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج كلاب النار. قال كلاب النار، يقول العلماء حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الخوارج وبين أنهم كلاب النار. هذا موش يسب فيهم، ما قالهمش كلاب. صح يوم القيامة يولوا كلاب، يولوا هما بشر ولكن في صورة كلاب في النار، يتعذبوهما إنسان صح صورة كلب. هذا ماشي سب، النبي صلى الله عليه وسلم ما سبهمش. هنا بين علاه الخوارج يكونوا كلاب يوم القيامة في النار، نسأل الله العافية. علاه؟ لأنهم كانوا في الدنيا كيل كلاب، يعضوا في المسلمين، يقتلوا المسلمين ويخليوا الكفار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يصدم على مسلمين يقتلهم، واليهود كما قلت الواحد قتلوا الرئيس تاع اليهود أو غيره يزيان ويتنفخ، وهذا يقتل لي في المسلم يروح يقتله هو. ما نقدروش، ها ما تقدرش، محقورتي يا جارتي. الله يهدينا ويهديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ماهوش يسب فيهم، هنا راهو يبين باللي صح يوم القيامة يكونوا كيل كلاب، يعني في صورة كلاب، نسأل الله العافية. كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر. النملة هذيك صغيرة، شتو النملة؟ كاين النمل الكبير، الذر والنمل الصغير على صورة بشر، يطأهم الناس. هنو اللي يتكبروا في الدنيا يوم القيامة يبقى هو إنسان صح صغير صغير صغير قد النملة تحت الأقدام، ويعسوا فيهم الناس إذلالا لهم. فهذا ما فيه السب هذا يا أخي. نعم. وقوله تعالى كمثل الكلب، هذا مشي السب، قال لك هذا مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا تمثيل فقط. طيب، هل يجوز بيع الهواتف في النقالة التي تحتوي على آلات التصوير والتسجيل المرئي؟ يجوز، واللي يستعملها في الحرم هو المسؤول. هل يجوز بيع السكاكين؟ يجوز بيع السكين ولا لا؟ لا يجوز. الهاتف اللي يستعمله في الحرم هو المسؤول. طيب، آخر سؤال يقول رأيت في المنام أني أبكي بكاء شديدا وكانت دموعي عبارة عن حليب. البكاء في المنام يا أخي فرح وسرور، العكس، وزوال الهموم. وأما عبارة عن حليب فإن شاء الله ستكون إن شاء الله من الناس الذين يبلغون العلم والسنة، لأن الحليب في المنام هو للعلم والسنة. فأبشر يا أخي وما تخافش، كما بزاف الناس يقول رأيت زوجتي ماتت أو رأيت زوجي مات وتنوض خيفانة. لا لا، الموت في المنام هو قضاء الديون والراحة من الديون. شحال واحد يجي يقول لي زوجة دائما تشوفني ما مات خايف، كي نقول له زوال الهموم وقضاء الديون يفرح يقول لي جزاك الله خيرا، نقول له يا ربي سهل لي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.